يكتبها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها. ويطاف عليهم Thank you. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر بحكم ربك فاصبر بحكم ربك ولا تطع منهم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وسببنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا Thank you. نحن خلقناهم وشددنا ما القرآن يهدي بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنين أنصتنا خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل، وذلك ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. أيها الأخوة المؤمنين، وحتى يضمنا لقاء آخر بكم، نحييكم ويعود بكم الميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.